بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 340، سورة سبأ. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية. أولا، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. جر خبر سليمان عليه السلام إلى ذكر سبأ، لما بين ملك سليمان وبين ملكة سبأ من الاتصال بسبب قصة بلقيس، ولأن في حال أهل سبأ مضادة الأحوال ولأن في حال أهل سبأ مضادة لأحوال داود وسليمان، إذ كان هذان مثلا في إسباغ النعمة على الشاكرين، وكان أولئك مثلا لسلب النعمة عن الكافرين. هكذا قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله في بيان مناسبة هذه الآية مع ما قبلها، وهذه قوة نظر. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، يعني آية للمعتبرين من أهل المعاصي، فإن فيها تحذيرا لهم من أن تزول نعمة بسبب المعاصي، وآية للطائعين باعتبار أن النعم تثبت وتزداد بشكر الله تعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي لقد كان لأهل سبأ في مسكنهم علامة بينة، جنتان عن يمين وشمال، أي تلك الآية هي جنتان عظيمتان عن أيمانهم وشمائلهم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، أي وقلنا لهم كلوا مما رزقكم ربكم واعملوا لله تعالى وحده واطيعوه شكرا له على ما أنعم به عليكم، بلدة طيبة ورب غفور، أي هذه بلدة طيبة، والمنعم بهذه النعم رب غفور يستر الذنوب ويتجاوز عن المؤاخذة بها لمن تاب وأناب فلا يعاجل بالمعصية. ثانيا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يقول ابن جزي فأعرضوا، أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. فأعرضوا، أي فأعرض أهل سبأ عن توحيد الله، وأعرضوا عن طاعته وعن شكره، فعبدوا غيره وعصوا أمره وخالفوا رسله. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي فأرسلنا عليهم سيل العرم فدمر جنتيهم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، أي وجعلنا لهم مكان الجنتين اللتين كانت فيهما الثمار النضيجة والمناظر البهيجة، جنتين فيهما ثمر خمط وأثل وشيء قليل من السدر لا يغني. وهكذا من كفر نعم الله تعالى فإن الله يعاقبه. ثالثا، فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. يقول السعدي: وهذا من جنس عملهم، فكما بدلوا الشكر الحسن بالكفر القبيح بدلوا تلك النعمة بما ذكر. إذن يا إخواني، الإجحاف في إيفاء النعمة حقها من الشكر يعرض بها إلى الزوال وانقلاب الأحوال، والمرء تصيبه في حياته فيقصر فيتغير عليه الحال لأجل أن ينبه ولأجل أن يتوب إلى ربه ومولاه، فعلى الإنسان أن يتنبه بحاله وبحال غيره. رابعا: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. يقول ابن عطية: وقوله تعالى وقدرنا فيها السير هو ما ذكرناه من أن المسافر فيها كان يبيت في قرية ويقيل في أخرى على أي طريق سلك، لا يعوزه ذلك. وقوله تعالى سيروا معناه قلنا لهم، وآمنين معناه من الخوف من الناس المفسدين، وآمنين من الجوع والعطش وآفات السفر. إذن ربنا جل جلاله يقول: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، أي وكنا قد أنعمنا أيضا على أهل سبا من قبل بأن جعلنا بينهم وبين قرى الشام المباركة قرى متصلة متقاربة، وهي بينة لا تخفى لظهورها، فلا يحتاجون في طريقهم لحمل زاد. وقدرنا فيها السير، أي وجعلنا السير في تلك القرى سيرا مقدرا، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي وقلنا لأهل سبا سيروا في هذه القرى الظاهرة التي بينكم وبين الشام ليالي وأياما آمنين فيها من جميع آفات السفر. وذاك هذا الأمن نعمة من جلائل النعم. خامسا: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. يقول ابن عاشور: وجمع الآيات لأن في تلك القصة عدة آيات وعبر، فحالة مساكنهم آية على قدرة الله ورحمته وإنعامه، وفي إرسال سيد العالم عليهم آية على انفراده تعالى بالتصرف وعلى أنه المنتقم، فربنا ينتقم ممن عصاه ولم يتب. يقول ابن عاشور: وفي انعكاس حالهم من الرفاهية إلى الشظف آية على تقلب الأحوال وتغير العالم، فعلى الإنسان أن يتنبه يا إخواني دواما، وأن يكون له عبرة من نفسه ومما حوله. يقول ابن عاشور: في ذلك آية من عدم الاطمئنان لدوام حال في الخير والشر. وذلك على الإنسان أن يكون صاحب تدبير، وحتى ما يكسبه الإنسان ينفق نصفه ويدخر نصفا آخر كما صنع يوسف عليه السلام. فالإنسان لا بد أن يدبر ولا بد أن يتزود بالطاعة لأجل حفظ النعم وزيادتها. يقول ابن عاشور: فيما كان من عمران إقليمهم واتساع قراهم إلى بلاد الشام آية على مبلغ العمران وعظم السلطان من آيات التصرفات، وآية على أن الأمن أساس العمران. في تمنيهم زوال ذلك آية على ما قد تبذله العقول من الإحطاط المفضي إلى اختلال أمور الأمة وذهاب عظمتها، وفيما صار إليه من النزوح عن الأوطان والتشتت في الأرض آية على ما يلجئ الاضطرار إليه الناس من ارتكاب الأخطار والمكاره. وذلك حصل كثيرا وتهجر أناس كثر على الإنسان أن يعتبر بالآيات وأن يراقب نفسه دواما وأن يحذر السيئات التي هي سبب للعقوبات. يقول والجمع بين صبار وشكور في الوصف لإفادة أن واجب المؤمن التخلق بالخلقين وهما الصبر على المكاره والشكر على النعم، وهؤلاء المتحدث عنهم لم يشكروا النعمة فبطروها ولم يصبروا على ما أصابهم من زوالها. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أي إن في ذلك لدلالة، أي إن في ذلك لدلالات وعلامات بينة لكل عظيم الصبر عظيم الشكر لله تعالى. ولذلك الإنسان بين حال الصبر وبين حال الشكر يرقب الإنسان نفسه دواما ليؤدي حق الله صبرا أو شكرا. سادسا، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يقول ابن قتيبة إن إبليس لما سأل النظرة أي الإمهال فأنظره الله أي أمهله الله قال لأغوينهم ولأضلنهم، لم يكن مستيقنا وقت هذه المقالة أن ما قاله فيهم يتم، وإنما قاله ظنا، فلما اتبعوه وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم. قال الحسن لم يسل عليهم سيفا ولا ضربهم بصوت، وإنما وعدهم ومناهم فاغتروا. وفيه إشارة على أن الإنسان يغتر، ولذا به حاجة إلى المثبتات التي تثبته على الإيمان. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، أي ولقد تحقق عليهم ما ظنه إبليس فيهم باتباعهم إياه، إلا فريقا من المؤمنين، أي إلا فريقا من المخلصين لله تعالى الثابتين على توحيده وطاعته. سابعا، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. يقول البغوي لم يقهرهم إبليس على الكفر، وإنما كان منه الدعاء والتزيين، لم تكن له حجة يتتبعهم بها، وإنما اتبعوه بشهوة وتقليد وهوى نفس لا عن حجة ودليل. إذن في هذه الآية يا إخواني تنبيه المؤمن إلى مكائد الشيطان وسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ولأجل أن لا يقعوا في شركه وشركه. وما كان عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي وما كان لإبليس على أتباعه تسلط واستيلاء إلا لنعلم المؤمنين بالآخرة من الشاكين فيها علما وجوديا ظاهريا يترتب عليه الجزاء. وربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وربنا قال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. قال ربنا وربك على كل شيء حفيظ، أي وربك يا كل مكلف بالخطاب، وأول مكلف هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أي ربك على كل شيء من خلقه رقيب مطلع، فلا يخفى عليه شيء من أمورهم وأعمالهم وأحوالهم، وسيجازي عباده بما عملوه من خير وشر. معاني الكلمات: آية دلالة على قدرتنا، نستطيع أن نقول الآية هي علامة وحجة ودلالة، العرب تقول آية كذا أي علامة، وتطلق أيضا على الأمر العجيب. ذواتي صاحبتي، سيل العرم، السيل الجارف الشديد الذي خرب السد وأغرق البساتين. ولذلك العرم من العرامة وهي الشدة والكثرة، يعني السيل الغالب الشديد. أكل خمط يعني ثمر مر كريه الطعم، وأثل شجر معروف شبيه بالطرفاء لا ثمر له، سدر شجر النبق كثير الشوك وهو قليل الغناء عند الأكل. العمل بالآيات: أولا سمي الله قبل الأكل واحمده بعده شكرا لله تعالى. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. إذ الإنسان إذا قدم له الطعام يحمد الله على هذا الطعام، فإذا بدأ بالأكل قال بسم الله، ولا يسرف في الأكل ولا يدخل بطنه ما يضره. وكثير من الناس يبالغون بالطعام حتى يصلوا إلى الضرر، ولا يحق للإنسان أن يأكل أكلا حتى يضر نفسه، لأنه إذا فعل قد اعتدى على صنع الله تعالى. فربنا قد خلق الإنسان وقدر له ما يحتاجه، فإذا زيد في الاحتياج إلى مرحلة الضرر أثم الإنسان بما يضر به نفسه. ثانيا طبعا أيضا بعد الأكل يحمد الإنسان ربه، وهذا فيه فوائد شرعية، لأن حمد العبد لربه سبب لرضا الله عن العبد، فهذا باب من أبواب الخير الكبير. ثانيا عد ثلاث عواقب من عواقب كفر النعم من خلال آيات قصة السبب. إذا كفر النعم سبب لزوالها وسبب للهلاك، ولذلك سمي كفر النعمة بكفر النعمة لأنه قد يؤول إلى الكفر بالله تعالى. وعلى الإنسان أن يطالع النعم لأجل أن يؤدي شكرها. ثالثا أرسل رسالة أقاربك وزملائك تذكرهم العقوبات الإلهية لمن أعرض عن دين الله. فالإنسان عليه أن يحذر الإعراض عن آيات الله، وأن يقبل إلى ربه، وأن يعتبر بالآيات الكونية، وأن يقرأ الآيات القرآنية، وأن يتدبر فيها. التوجيهات: أولا احذر من كفر نعم الله، فالإنسان يؤدي شكر النعم ولا يكفر النعم. ثانيا ادعو بما ينفعك واحذر من الدعاء بما يضرك، فليبتعد الإنسان عن الدعاء بالإثم. ثالثا احذر وساوس الشيطان ونزغاته، فالإنسان كلما قرأ القرآن يستعيذ بالله، يستذكر ضرر الشيطان، وكلما قال الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عليه أن يستذكر بأن هذه فيها البراءة من الشيطان ومن عمل الشيطان، فلا يصح للإنسان أن يتتبع الشيطان بخطواته إلى الحرام، بل على الإنسان أن يتخذ الشيطان عدوا بأن يحاربه بالطاعات، وبأن لا ينجر وراء المعاصي التي هي خطوات تجر الإنسان إلى الويلات والمضرات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.